قال رحمه الله، قال المصنف المفسر البغوي رحمه الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. تقدم معنى أن الله ضرب مثالا للمنافقين بالرجل الذي استوقد نارا ثم أطفئت ناره تلك فصار خائفا يترقب، يأتيه الخوف أو تأتيه الفجيعة من جهة من الجهات. وهذا مثل آخر يضربه المولى سبحانه وتعالى للمنافقين، فقال: حالهم ومثلهم كمثل صاحب صيب، أو كمثل صيب أرسل من السماء أو نزل من السماء كالمطر هذا الذي نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا المطر يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت، فمثلهم كالمثل الأول أو كهذا المثل. وعلى هذا تكون أول الإباحة، فإما أن تمثلهم بالمثل الأول وهو قوله سبحانه وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو يكون مثلهم كمثل الصيب هذا، فأنت مخير في التمثيل بهؤلاء الفجار، مثلهم بالأول أو مثلهم بهذا الثاني. فهذا هو مثل أهل النفاق، لهم مثلان ضربهم الله هنا في سورة البقرة، فقال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ثم عطف فقال: أو مثلهم كصيب من السماء، فتكون أو عاطفة على المثل الأول، وتقدير الكلام: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثلهم كمثل صيب، أو مثلهم كمثل صيب، فأو عاطفة على المثل الأول. قال رحمه الله: قوله تعالى: أو كصيب، أي كصاحب صيب، وهو مثل آخر ضربه الله تعالى للمنافقين بمعنى آخر. نعم، مثل آخر ضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين. ابن كثير يقول: لضرب آخر من المنافقين، وهم قوم يظهرون الحق تارة ويشكون تارة أخرى، فجعل هذا الصنف آخر من أهل النفاق. فالظاهر أن المثلين لصنف واحد، لأهل النفاق، لأهل النفاق سواء كان هؤلاء أو هؤلاء، فهو لهم هذا المثل. وابن كثير يقول: لضرب آخر من المنافقين هذا المثل، لكن لضرب هذا لضرب آخر من أهل النفاق. وهذا الضرب الآخر هم قوم يظهرون الحق تارة ويشكون تارة أخرى. قالوا: هذا مثل آخر ضربه الله تعالى المنافقين بمعنى آخر، إن شئت مثلهم بالمستوقد وإن شئت بأهل الصيب، فأنت مخير في تمثيل أهل النفاق. فهذا مثال ضربه الله تقريبيا، وضرب الأمثال أسرع ما يكون إلى الفهم. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه ضرب مثلا كثيرة لتقريب الأفهام للناس حتى يدركوا بالمثل المقصود والحقيقة، فمن المثل إيقاف على الحقيقة. وهذا كما قال أهل العلم أن بالمثل يتضح المقصود أكثر، لذلك تجد القرآن مليئا بالأمثال، والله يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فهذه المثل والأمثال التي تضرب فهي فيها تقريب للمقصود وللمراد، فهي أقرب من ذكر الصفة، المثل أقرب من ذكر الصفة من حيث الإيضاح أن تصف الشيء، لكن لما تمثل تقول له ذا مثل ذا خلاص يفهم مثل هذا، هذا واضح. لكن لما تقول له صفته كذا وكذا وكذا ربما يعني يحتاج ينتبه أكثر ويستوعب أكثر. لكن لما تقول شوف هذا الذي أنا أقول لك عنه، شوف ذا مثله، مثل هذا الشيء تماما مثله، فإذا يعرف خلاص على طول، يقف على المقصود وعلى المراد، ففيه إيضاح أكثر من الوصف. المثل فيه إيضاح وتقريب أكثر من وصف الشيء. قال: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى المنافقين بمعنى آخر، أي طيب إن شئت مثلهم بالمستوقد وإن شئت بأهل الطيب، فعلى هذا القول أو للتخيير تكون أو هنا للتخيير، فيكون المعنى أبيح للناس أن يشبهوا المنافقين بالأول أو بالثاني، فتكون أو هنا في هذا الموضع أو كصيب هذه للتخيير، أي أنه أبيح للناس في تشبيه المنافقين أن يشبهوهم بما تقدم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو يشبهوهم بأهل الصيب وأصحاب الصيب الذي نزل من السماء في ظلمات فجعلوا يجعلون أصابعهم في أذانهم خوفا من الصواعق، وهم مثل هذا الشيء. وأو في لغة العرب لها معان كثيرة، ومنها التخيير الذي أشار إليه، تقول مثلا أدرس النحو أو الفقه فهذه للتخيير، هذه للتخيير، وتقول سافر أو أقم، سافر أو أقم، فأنت مخير، إن شئت سافرت وإن شئت أن تقيم، فهذه يقال لها أو التخريرية التي يجوز الجمع بين المعطوفين فيها، يجوز لك أن تجمع ويجوز لك أن تختار واحدا منهما، فأقول لك مثلا أدرس النحو أو الفقه، فلك أن تختار واحدا من ذين الفنين ولك أن تجمع بينهما، تدرس النحو مع الفقه لا محظور. وأما التي للتخيير فهذه لا يصلح الجمع، التي نعم التي للإباحة معذرة، التي للتخيير هذه التي للإباحة، والتي للتخيير ما يجوز الجمع فيها، هذه الموجودة الآن للإباحة أدرس النحو أو الفقه، والتي للتخيير تزوج هندا أو أختها ما يجوز تجمع بين هند والأخت في الزواج، هذه يقال لها للتخيير. وأما التي في الآية أو كصيب فهذه للإباحة، فلك أن تشبههم بالأول أو بالثاني ولك أن تجمع بين المثلين، شبههم بهذا وتشبههم أيضا بإيش بالآخر، كقول القائل أدرس الفقه أو النحو فلك أن تختار ولك أن تجمع. وأما التي للتخيير إيش ضابطها؟ أنه لا يجوز الجمع معها بين المتعاطفين، تزوج هندا أو أختها، اختار هذا أو هذا، أما تقول أنا أريد الثنتين يقال لك حرام، لأن صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين الأختين، والله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين نهى عن هذا أيضا، فلا يجوز الجمع بين الأختين وإن كانت من الرضاعة، سواء كانت من النسب أو كانت من الرضاعة، فلا يجوز أن يجمع بين الأختين لما يحصل من ضرر، ربما تحصل خصومات بين هؤلاء الأحبة بسبب ما يحصل مما هو معلوم عن الضرات، فترك هذا واجب، ولا يجوز للشخص أن يجمع بين الأختين، ومن جمع يجب أن يفرق بينهما، يجب أن يفرق وتبقى واحدة إن كان جاهلا، كان جاهلا تبقى له واحدة يختار، أما أن يجمع بينهما فلا. طيب هذا على هذا على قول المصنف رحمه الله، إن شئت مثلهم بالمستوقد وإن شئت بأهل الصيد، تكون أو هنا للتخيير، بس للإباحة تكون أو هنا للإباحة على قول المصنف رحمه الله تعالى، وإلا هناك أقوال أخرى، لكن هذا نجد عند أكثر أهل التفسير، إن شئت كذا وإن شئت كذا يعني للإباحة، ولك أن تجمع بين المثلين تشبههم بهذا وبهذا معا. وقيل أو بمعنى الواو، أي قيل أو بمعنى الواو، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا وكمثل صيب، فتكون أو هنا بمعنى الواو أي وكصيب، وهذا أيضا أثبته الكوفيون في لغة العرب أن أو تأتي بمعنى الواو، واستدلوا له بقول الشاعر وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها، شاهد لنفسي تقاها أو عليها فجورها، أي وعليها فجورها، لنفسي تقاها وعليها فجورها، فأتى بأو هنا على أنها بمعنى الواو، فهذا سائق في لغة العرب، ومن ذلك ما استدل به جاء الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري، جاء الخلافة أو كانت أي وكانت له قدرا، فأو هنا بمعنى الواو، فالحاصل أنه سائق أيضا أن تكون أو هنا أو كصيب أي وكصيب، أن أو هنا بمعنى الواو، لكن الأقرب أنها للتفصيل، أنها للتفصيل، هذا والله أعلم أن أو هنا للتفصيل، مثلهم هذا إجمال ثم فصل هذا المثل كمثل كذا وكمثل كذا، التفصيل أو التي التفصيل يذكر الشيء إجمالا، قالت اليهود وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، الآن هذا قول، قالوا هذا مجمل، إيش قالوا هذا القول؟ ثم فصل بقوله قالت اليهود كونوا هودا وقال في النصارى كل نصارى. فهذه أول موجودة في هذه الآية للتفصيل أقرب. مثلهم ثم فصل هذا المثل ككذا وكأيضا إيش كذا. فالأقرب أنها تكون تفصيلية كالتي في قوله وقالوا، هذا إجمال، كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قالت اليهود ما قالت اليهود كونوا هودا. أجمل المقالتين أولا قالوا، ثم فصل مقالة كل طائفة، فصل مقالة كل طائفة. ما هو اليهود والنصارى قالوا هذا وهذا اختاروا، لا، اليهود تريدك يهودي والنصارى تريدك إيش؟ أن تكون نصرانيا، أن تكون نصرانيا. أجمل الله أولا قالوا، ثم فصل مقالة كل طائفة لأهل الإسلام. قالوا كونوا هودا، من قالت هذه أي طائفة قالت كونوا هودا؟ اليهود النصارى ما يريدك تكون يهودي. قالوا كونوا هودا، والطائفة الأخرى أو نصارى أي قالوا كونوا إيش؟ نصارى. النصارى يقولوا كونوا نصارى، واليهود يقولوا كونوا يهود، ويتلاعبون بنا ونحن في الوسط، ونحن في الوسط، وأهل الإسلام في غفلة، أهل الإسلام في غفلة عن هذا المكر بهم. فاليهود يجذبونك إليهم، يريدونك تكون يهوديا خلاص تفارق الملة هذه، والنصارى كذلك يسحبونه إليهم، يسحبونك إليهم، يريدونك أن تكون نصرانيا وتنسلخ عن دينك، وابناء المسلمين يتلاعب بهم في الوسط، وينظرون هذا يسحبهم هذا يسحبهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه غايتهم، أنه ما في رضا والله، ولا نفذت لهم ما نفذ، ما فيش لابد يعني يهودية تأخذ بها أو نصرانية تنسلخ عن دينك، المقصود أنك تنسلخ عن دين الإسلام، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالحاصل أن أو محتملة في الآية، إما أن تكون لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإباحة، أي اختاروا ما شئتم الأمثلة مثل المنافقين بهذا أو هذا، أو تكون بمعنى الواو وكصيب، أو تكون للتفصيل، أو تكون للتفصيل، وهذا والله أقرب، الله أعلم أقرب. قال في قول يجعلون أصابعهم في آذانهم، هذا الإخبار هل يفيد تحريم هذا الفعل المشابه؟ لا، ما في مانع ولا شيء، أنك إذا سمعت الباطل تجعل أذنيك في إيش؟ تجعل أصبعيك في أذنيك، ما فيه مانع. أما أنك تسمع الحق وتضع أصبعيك في أذنيك، هذا هو عين المنهي عنه. وأما وضع الأصبع في الأذن هذا شيء مباح، ما فيه مانع. ولكن المقصود هؤلاء كما يقول مسعود، قال كان المنافقين أو إن المنافقين في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن وضعوا أصابعهم في آذانهم، في مجلس رسول الله إذا سمعوا القرآن وضعوا أصابعهم في آذانهم. لا تشبه بهم، تسمع القرآن وأنت تضع أصبعك في أذنك، هذا يضرك. وإنما هذه صفات المنافقين وصفات المعرضين، أما صفات أهل الإسلام فإنهم كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وفي الآية الأخرى وجلت قلوبهم. قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهؤلاء يستفيدون من القرآن، ويستفيدون عظة وعبرة، وأيضا كذلك يستفيدون من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى عن المعرضين في كتابه وكيف كانت عاقبتهم، ويستفيدون من القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى عن الصالحين في كتابه وكيف كانت العاقبة. فالمتأخرون عاقبتهم حسنة، والمتقدمون الذين أشرنا إليهم من أهل الإعراض عاقبتهم سيئة، ونسأل الله السلامة. فالمقصود أي أنه يضعها إعراضا ويريد يسمع، هذا هو المقصود، هذا لا يجوز. قال وقيل أو بمعنى الواو يريد وكصيب، وهذا كما سمعت أثبت هذا المعنى الكوفيون لأو أنها تأتي بمعنى الواو، وأثبتوا لها معنى آخر أيضا أهل الكوفة أنها تأتي بمعنى بل، أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، قالوا بل يزيدون الكوفيون، لكن هنا بمعنى الواو عند من ذكره. قال وكصيب كقوله تعالى أو يزيدون، أي ويزيدون عند طائفة وعند الكوفيين بمعنى بل، أو يزيدون أي بل يزيدون. كقوله تعالى أو يزيدون بمعنى ويزيدون، والصيب المطر أو كصيب أي كمطر نزل من السماء، فالصيب هو المطر، والمطر تعلمون يحصل عند نزوله ظلمات ورعد وبرق وغير ذلك، وصواعق أيضا كذلك تسبق هذا المطر، فيحصل شيء من هذا الأمر وينزل المطر من السماء بإذن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء حالهم كذلك، فهم في ظلمات الاعتقاد، ونسأل الله السلامة. وهذا الرعد والبرق يخوفون به، يخوفون به، فشبه اعتقادهم الفاسد بهذه الظلمات التي تأتي مع المطر، تأتي مع هذا المطر، وشبه الرعد والبرق والصواعق بما يخوفون به، بما يخوفون به من الوعيد والوعد إلى آخر ذلك، فهم يخوفون بوعيد ووعد وزجر، فهذا مثله مثل الرعد، مثله مثل الرعد. من الذي كان إذا سمع الرعد يقول سبحانه من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته؟ إذا سمع الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كان إذا تحدث يتحدث، وإذا سمع الرعد سكت وقال سبحانه من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أبا عمر أنت رفعته الواحد عبد الله بن الزبير صح عنه رحمه رضي الله تعالى عنه أنه إذا كان يتحدث ثم سمع الرعد يسكت ويقول سبحانه من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أحسنت عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه صحابي جليل. قال رحمه الله والصيب المطر، وكل ما نزل من أعلى إلى الأسفل فهو صيب، كل ما نزل من أعلى أو أسفل فهو صيب. قال وكل ما نزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب، فيعل من صاب يصوب، من صاب يصوب أي أن صيب على وزن فيعل، هذا هو الصحيح ومثل البصريين أن صيب أصله على وزن فيعل، وأصل صيب صيوب، أصل صيب صيوب على وزن فيعل، ثم أعلت الواو لما سبقت الأولى بالسكون، أعلت الواو ياء فأضغمت الياء في الياء فقيل طيب، كما هو الحال في ميت وكذلك في سيد وفي هين ولين، فأصل ميت ميوت، ميوت وسيد، وسيد أصله سيود، فالقاعدة الصرفية عندهم أنه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فإن الواو تقلب ياء، فإن الواو تغلب ياء، فيقال أصل صيب صيوب، صيوب اجتمعت ياء وواو، والقاعدة في الصرف أنه إذا اجتمعت ياء وواو وكانت السابقة ساكنة الواو تغلب ياء فيقال صيب، ومثله أيضا ميت وسيد وهين ولين، فإن الأصل ميوت وهيون وسيود، وكذلك أيضا ما ذكرناه هيون إلى آخره. فلذلك المصنف يقول فيعل أي أصل طيب فيعل طيب، ثم حصل الإعلان الصرفي. قال فيعل من صاب يصوب أي نزل من السماء، أي نزل من السماء، أو كصيب من السماء أي نزل من السماء، هذا معناه، أو كصيب من السماء أي نزل من السماء، لأنه جاء من العلو، وكل ما كان من الأعلى إلى الأسفل يقال له إيش؟ صيب، هذه قاعدة، كل ما كان من الأعلى إلى الأسفل يقال له صيب. أي نزل من السماء أي من السحاب، المقصود بالسماء هنا السحاب، ومنهم من قال على الظاهر، أي من السحاب، وقيل هي السماء بعينها، قيل نزل من السماء من السماء، وقيل نزل من السماء من السحاب، هذا الصيب أي المطر، وقيل هي السماء بعينها، والسماء كل ما علاك فأظلك، وكل ما علاك فهو سماك، هذا السقف يعتبر سماء لنا، سقف المسجد يعتبر سماء لنا، فكل ما علاك فهو سماك، كل ما علاك فهو يعتبر سماء، فسقف البيت يقال له سماء لأنه على عليه. قال والسماء كل ما علاك فأظلك، وهي من أسماء الأجناس، يكون واحدا وجمعا. نعم، سماء يكون للواحد وني أيضا الجمع، فهو اسم جنس يشمل الواحد فأكثر، وهذه حقيقة اسم الجنس. قال وهي من أسماء الأجناس يكون واحدا وجمعا، فيه أو كصيب من السماء، فيه ظلمات، فيه أي في الصيب، وقيل في السماء، فيه ضمير قيل يعود على السماء وقيل يعود على الصيب، فيه أي في الصيب وقيل في السماء أي من السحاب، ولذلك ذكره لأن المقصود السحاب، فيه أي في السحاب هذا، ولو كان في السماء لقال فيها، لكن السماء أيضا تذكر وتؤنث كما هو معلوم، وقد ذكرت الأشعار أن السماء تذكر وتؤنث، فما فيه داعي فيه أي في السحاب، لا فيه أي في السماء، والسماء هذا اللفظ يذكر ويؤنث، فيعاد عليه الضمير مذكرا ويعاد عليه الضمير مؤنثا. قال رحمه الله قوله تعالى فيه أي في الصيب وقيل في السماء أي في السحاب، لا نحتاج إلى هذا، فيه في السماء يعني ما نحتاج إلى أن نفسر السماء بالسحاب، ولذلك ذكره، وقيل السماء يذكر ويؤنث، نعم السماء يذكر ويؤنث، ولذلك على القول بأنه يعود على السماء ما نحتاج إلى التأويل أي في السحاب، في السماء، والسماء لفظ يذكر ويؤنث، هو يعود عليه الضمير مذكرا ومؤنثا. قال الله تعالى السماء منفطر به، أيش الآن في الآية؟ تذكيرا كذلك، قال السماء منفطر ولم يقل منفطرة، وإنما قال السماء منفطر، فأخبر عنها بما هو مذكر، لأن لفظ السماء يذكر ويؤنث. السماء منفطر به، وقال إذا السماء انفطرت، أيش الآن؟ أنه أنث، عاد عليها الضمير مؤنثا، فقال إذا السماء انفطرت، فإذا السماء هذا اللفظ يذكر ويؤنث، والضمير تعود عليه كذلك. وقال إذا السماء انفطرت، قوله تعالى ظلمات جمع ظلمة، إن الظلم إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، فظلمات جمع ظلمة، ونسأل الله العافية من الظلمات، فظلمات المعاصي لها تأثير، فمن أظلمت عليه المعاصي هنا في الدنيا فإنها تؤثر أيضا الظلمة في الآخرة، نسأل الله العافية. قال قوله ظلمات جمع ظلمة، ورعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، وهذا معلوم عند الناس، وبرق هو النار التي تخرج منه، البرق هو النار التي تخرج من هذا الرعد يقال لها برق. قال وقوله وبرق هو النار التي تخرج منه، قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم الرعد اسم ملك يسوق السحاب، هكذا قال هؤلاء المفسرون، والأقرب هو الأول، ورعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، هذا هو الرعد، لكن جماعة من أهل التفسير وهم الأكثر يرون أن الرعد هو اسم ملك يسوق السحاب، وقد جاء عن ابن عباس ذلك أن اليهود سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو، فقال ملك من الملائكة، اليهود سألت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الرعد ما هو هذا الرعد، فقال ملك من الملائكة بيده مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله، فقالوا صدقته، هم عندهم علم الكتاب، عندهم علم الكتاب، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم اختبارا، يريدون يختبرون هل هو نبي ولا ما هو نبي، فسألوا كما سألوا بعض الأسئلة أيضا الأخرى، فقالوا كيف الرعد هذا، قال لهم هذا الرعد ملك، الله سبحانه وتعالى سخر لسوق السحاب بيده مخاريق يسوق بها من نار، يسوق بها السحاب حيث شاء الله سبحانه وتعالى، فقالوا صدقته. وهذا في إسناده مقال، والعلامة الألباني يحسنه، العلامة الألباني يحسن هذا الحديث أن الرعد هو ملك يسوق السماء بيده مخاريق حديد، يعني يسوق به السحاب حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث عن ابن عباس حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وفي إسناده مقال. وعلى هذا القول يكون نصا في هذا أن الرعد هو ملك إذا ثبت الحديث، لكن الرعد هو ما هو معلوم الصوت الذي يسمع من السحاب، هذا هو الرعد. صوت يسمع من السحاب. قال علي بن عباس وأكثر المفسرين رضي الله عنهم: الرعد اسم ملك يسوق السحاب، والبرق لمعان صوت من نور يزجر به الملك السحاب. والبرق لمعان صوت من نور يزجر به الملك السحاب، فيحصل هذا اللمع الذي يراه الناس، الذي يراه الناس. والأول أيضا جيد، وهو النار التي تخرج منه، هذا أيضا برق يعتبر، النار التي تخرج من هذا السحاب برق، ولكن الذي هو يلاحظ هذا اللمعان الذي يخرج، فهذا هو البرق. لمعان صوت من نور يزجر به الملك السحاب، وقيل الصوت زجر السحاب، قيل الصوت الذي يحصل هو زجر السحاب، وقيل تسبيح الملك، وقيل الرعد نطق الملك، والبرق ضحكه. هذا كله ما عليه دليل، هذا كله ما عليه دليل الذي ذكره، والأقرب هو ما ذكره أولا، الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، والبرق هو النار التي تخرج من إيش؟ من هذا الرعد، مع ما هو معلوم من اللمعان الذي فيها. وأما أنه صوت الملك أو ضحك البرق ضحكه إلى آخر ذلك، والرعد نطق الملك، هذا كله يحتاج إلى دليل. وقال مجاهد: الرعد اسم الملك، ويقال لصوته أيضا رعد، ويقال لصوته أيضا رعد، وقد سمعت هذا كله ما عليه دليل. والبرق مصع ملك يسوق السحاب، ذكر هنا المصع، قال يضرب السحاب ضربة فيرى البرق يلمع كما في النهاية، يضرب السحاب ضربة فيرى البرق هذا يلمع، والله أعلم. قال: البرق مصع ملك يسوق السحاب. وقال شهر بن حوشب، ما حال شهر؟ ضعيف، نعم. وقال شهر بن حوشب: الرعد ملك يزجي السحاب، فإذا تبددت ضمها، فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النار، فهي الصواعق. هذا كل ما عليه دليل هذا، فارح نفسك، الأول هو الأقرب. وقيل الرعد صوت انحراف الريح بين السحاب، والأول أصح، صدق، والأول أصح، أن الرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب، هذا هو الرعد، والبرق هو النار التي تخرج مع هذا اللمعان الموجود. فهذا إن شاء الله نكتفي به، وغدا نقرأ: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. قال